في حذف عامل المصدر المؤكد، وذكرنا أن ابن الناظم اعترض على والده باعتراضين، أحدهما قياسي وحاصله أننا لا نسلم أن التوكيد دائما يكون لمجرد قصد التقوية، بل إنما يكون لقصد التقرير أيضا، وإذا كان لقصد التقرير فتقرير العامل المحذوف أولى من تقرير العامل المذكور، فضلا عن أن نقول بعدم جواز حذفه. والاعتراض السماعي حاصله أن القوم ذكروا في كتبهم الأمثلة الواردة عن العرب التي صنفوها إلى موارد للحذف الجائز تارة والحذف الواجب تارة أخرى، وعلق على ذلك بأن منع والدي الحذف في هذه الأمثلة المذكورة أو رغم ذكره لهذه الأمثلة المذكورة لأحد منشأين، إما لسهو عن وروده، وإما لنية التخصيص، وإما للبناء على أن المسوغ لحذف العامل منه نية التخصيص. وعلق على هذا المنشأ بقوله وهو دعوى على خلاف الأصل ولا يقتضيها فحوى الخطاب. فكنا سألنا أن هذا المقصود من هذه العبارة ما هو؟ إذن المنشأ الأول، شوف محل الكلام أيه، لدينا أمثلة وردت عن العرب، هذه حكم النحاة فيها بأن العامل فيها محذوف تارة حذفا واجبا وأخرى حذفا جائزا، ومع ذلك قالوا بأن عامل المصدر المؤكد لا يجوز حذفه. فلماذا فعلوا ذلك؟ إما للسهو فحينئذ لا نعلق سهو، وإما لأنهم بنوا على أن المسوغ لحذف العامل من هذه الأمثلة هو نية التخصيص، يعلق عليها بأنها دعوة على خلاف الأصل ولا يقتضيها صحوة الكلام. فما هو المقصود من هذا المنشأ الثاني؟ لا لو عندما قال تحذف عامل المؤكد يمكن كأنه استدفع على كلية، ثم قام بتخصيص صفار على ذلك الموارد التي ذكرها وتحذف المعاني، لا فهذا تخصيص، وإن كان هذا يدفع على كلية فالصفار. طب هذا وجه نفس الوجه أو لا؟ حتى نبين الوجه الذي ذكره. حاصل هذا الوجه أن المراد من المنشأ الثاني أن الوالد ادعى قاعدة كبروية مفادها أن كل مصدر مؤكد لا يجوز حذف عامله، ثم بعد ذلك أراد أن يخصص هذه القاعدة العامة بالموارد والأمثلة الآتي ذكرها، وحينئذ فيكون اعتراض الشارح عليه بأن دعوى التخصيص دعوى على خلاف الأصل، لماذا؟ لأنه يتكنا في مرض أنه مدرج تحت القاعدة الكلية ويجب تخصيص مفاجئ الإثبات أنه هناك تخصيص، فأي مصداق يأتين مطلق مصداق للقاعدة الكلية يجري فيه إلا أن يتمثل مخصص. يعني الآن أنت ذكرت قاعدة عامة، في أي مورد من الموارد نشك في الجواز وعدم الجواز فنتمسك بهذه القاعدة العامة التي ذكرت أنه سنفسك بالعام إلى أن يثبت المخصص. فإذا وحينئذ ماذا كان آخر الكلام؟ وحينئذ يكون اعتراض الشارح عليه بأن دعوة التخصيص دعوة على خلاف الأصل. إلا أن هذا الاحتمال لا يبرر لنا اعتراض الشارح، إذ لكل مقنن الحق في أن يذكر قاعدة عامة ثم يخصصها بعد ذلك. فنحن لا نتعقل كيف يكون التخصيص أو إرادة التخصيص كيف يكون دعوا على خلاف الأصل. شوف المصنف ما أتى بقاعدة عامة وبعد ذلك أتى بمصادق مشكوكة وقال نبني فيها على الجواز، لا، أتى بقاعدة عامة بناء على الاحتمال الذي أنت ذكرته، أتى بقاعدة عامة ثم بعد ذلك جاء بأمثلة قال هذه خارجة عن القاعدة، هذه مخصصة بها القاعدة. هذا التخصيص، لا يوجد أصل يقول للمقنن تستطيع أن تخصص هنا ولا تستطيع أن تخصص هنا. أصالة عدم التخصيص التي يقول بها علماء الأصول من الأصول المرادية. إذا شككنا في مثال من الأمثلة أنه خارج عن عموم العام أو ليس خارجا عن عموم العام، فحينئذ نتمسك ببقائه تحت عمومه. نعم، لكن الآن الشارح ماذا قال؟ طريقة الشارح، نحن عن ماذا نبحث؟ عن المبرر الذي جعلهم يذكرون هذه الأمثلة ومع ذلك يمنعون. إذن هذه الأمثلة قطعوا بأنها من أمثلة حذف عامل المؤكد، ومع ذلك يقول والد لا يجوز حذف العامل المؤكد. فنية التخصيص حينئذ لا يرد عليها أنه هذه دعوة على خلاف الأصل، فهذا الاحتمال لا يمكن أن نبني عليه. إذن لا يمكن أن يكون المراد من نية التخصيص أنه والدي أولا ذكر القاعدة العامة بعد ذلك نوى أن يخصصها بالأمثلة الآتية، لأنه لو بنينا على هذا الاحتمال لا نفهم لهذا الاعتراض أي معنى محصل، لأن لا يوجد أصالة تقول للمقنن لا يجوز لك أن تخصص. لا يعني الاحتمال الثاني ما ذكره ابن هشام في حاشيته على شرح ابن الناظم، وهي ليست مطبوعة وليست موجودة ربما، لا أدري، المهم نكتب إليه. وحاصله أن المفعول المطلق المبين للنوع يسمى مخصصا ومختصا، فنية التخصيص في كلام الشارح المقصود منها أن والدي التفت إلى الأمثلة المذكورة مثل أنت سيرا مثلا، ولكنه قبل المفعول المطلق من قسم المفعول المطلق المبين للنوع. فيكون المخصص في هذه الأمثلة محذوفا. يعني تقدير أنت سيرا على هذا الاحتمال ما هو؟ أنت لا أنت تسير سيرا، أنت تسير سيرا سير ذي رشدة. أو أنت تسير سير ذي رشدا لكنه حذف المضاف وقطع، حذف المضاف إليه وقطع المضاف عن الإضافة فنون. فأصله أنت تسير سير ذي رشد مثلا فحذف المضاف إليه وقطع. وحينئذ فالعامل المحذوف ليس عاملا للمفعول المطلق المؤكد الذي هو محل النزاع، بل هو عامل المفعول المطلق المبين للنص الذي لا نزاع فيه جواب. وحينئذ كيف؟ وين الحاشية هذه؟ وين نقلت؟ الآن لا أدري من أين نقلت خلافي، لكن على ما تبيني هكذا هي لابن هشام في حواشيه على ابن المغرب، ربما في التصريح في حواشي التصريح. طب وحينئذ فيكون ابن الناظم قد اعترض على هذا المنشأ بما حاصله أن دعوى التخصيص تستلزم القول بوجود مخصص محذوف لا قرينة في الكلام عليه، والتخصيص مع عدم دلالة صحو الكلام على وجود المحذوف، عفوا ليس والتخصيص والحذف، والحذف مع عدم دلالة صحو الكلام على المحذوف خلاف الأصل. لماذا نشك في كلامه أن فيه شيئا محذوفا أو لا مع عدم القرينة على الأصل؟ عدم الحذف. إذن الحمل على التخصيص حمل على وجه يستلزم وجود شيء محذوف لكن لا يوجد قرينة تدل عليه، وأما الحمل على أنه عامل على أنه مصدر مؤكد فحينئذ لا يوجد حذف في البين. طبعا حذف الذي نتحدث عنه هنا حذف المخصص لا حذف العامل. يعني شوف على كلام المصنف أنت سيرا يوجد محذوف واحد وهو أنت تسير، على كلام على هذا الاحتمال أو على هذا المنشأ الذي برر به فعلة والده يكون المحذوف شيئين. الأمر الأول ما هو؟ الفعل أنت تسير، والأمر الثاني المضاف إليه أنت تسير سيرا ذي رشد أو سيرا مثلا أي المهم أي مضاف نقدره سيرا سريعا مثلا إلى آخره. المهم وحينئذ فيمكن أن نفسر هذه العبارة ويمكن أن نصححها. فالمراد من صحو الكلام ما هو؟ سياق الكلام، وليس المراد منه هنا المعنى المصطلح عليه في الأصول عندما يقال صحو الخطاب أي مفهوم الأولوية. المراد من صحو الكلام هنا سياق الكلام، قراءة السياقية. لا يشدد من هو دعوة على خلاف الأصل ولا يقضي صحو الكلام. دليلين، دليل واحد لو. نعم دليل واحد. أخلص. دليل واحد. يعني دليل واحد يعني بعبارتين. شوف لا ليس بعبارتين، الجملة الثانية متممة للجملة الأولى. هو على خلاف الأصل، الأصل عدم الحذف. طب لقائل أن يقول نعم لكننا خرجنا عن الأصل هنا، وما أكثر خروجهم على الأصل. فالجواب ماذا يكون؟ أنه ولا قضية صحو الكلام، والمورد الذي نخرج فيه ونرفع اليد عن أصالة عدم الحذف لابد أن يكون المقام يقتضي ذلك، والمقام لا يقتضي ذلك، والسياق لا يقتضي ذلك. الآن اعتراضات على ابن الناظر نتعرض لها أو لئلا يطول البحث نقرأ عن هذا المقدار وندخل في البحث الآتي. اعتراض موجود ابن عقيل، واعتراض على الوجه السماعي الذي ذكره المصنف الشارح، ويوجد اعتراض للشاطبي على الوجه القياسي، وكلاهما ليس تام. يقول: فمنع مثل هذا إما لسهو عن وروده، وإما للبناء على أن المسوغ لحذف العامل منه يعني من ماذا؟ يعني إلى أين نرجع الضمير؟ على أن المسوغ لحذف العامل منه نية التخصيص من مثل هذا. فمنع مثل هذا إما للسهو عن وروده، وإما للبناء على أن المصور الذي جعلنا نحذف العامل منه يعني من مثل هذا نية التخصيص، وهو دعوى على خلاف الأصل ولا يقتضيها صحو الكلام، ولم يخالف أحد في جواز حذف عامل المصدر المبين للنوع أو العدد، فلذلك قال: وفي سواه لدليلا مرتفع، يعني وفي سواه مرتفع للحذف لدليلا إذا كان هناك دليلا. ومن أمثلته قولك لمن قال: ما ضربت زيدا، تقول له: ما ضربت زيدا؟ تقول له: بلى ضربتين، أي ضربته. ولمن قال: ما تجد في الأمر، أو تجد في الأمر، فتقول: بلى جدا كثيرا. ولمن قال: أي سير سرت، سيرا سريعا. ولمن تأهب للحج، حجا مبرورا. ولمن قدم من سفر، قدوما مباركا. ثم إن حذف عامل المصدر على ضربين جائز وواجبا، فالجائز كما في الأمثلة المذكورة، والواجب إذا كان المصدر بدلا من اللفظ بالفعل كان. إذن موارد حذف عامل المصدر: إما موارد الحذف الجائز، وإما موارد الحذف الواجب. فموارد الحذف الجائز: كل موردان وجد فيه دليل على العامل ولم يكن هناك مانع من الحذف. وموارد الوجوب هي ما لو كان المصدر بدلا من اللفظ بفعله، يعني أريد حذف المصدر وأن يكون حذف الفعل وأن يكون المصدر بدلا من اللفظ بهذا الفعل، فيجعل المصدر حينئذ متصل. وقد قسم الشارح المصدر المحذوف عامله وجوبا إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول: المصدر الذي له فعل. والقسم الثاني: المصدر الذي ليس له فعل. وحبذا لو أنه قدم الكلام في القسم الثاني، لأن القسم الثاني الكلام فيه قليل بخلاف القسم الأول، البحث فيه طويل حتى تكاد تنسى القسم الثاني. المهم، هذا من الناحية الفنية. إذن القسم الأول ما له فعل، القسم الثاني المصدر الذي ليس له فعل. والقسم الأول صنفه إلى صنفين. الصنف الأول: المصدر الآتي طلبا وإنشاء. والصنف الثاني: المصدر الآتي خبر. ثم بعد ذلك يتعرض لي ضروب وأصناف وأمثلة كل واحد من هذين الصنفين. لذلك الآن هذا هو التقسيم الأساسي للبحث، وبعد ذلك كله يصبح من باب الأمثلة. فلذلك نقرأ ونفصل. المصدر الآتي بدلا من اللفظ بفعله نوعان. بدلا من اللفظ يدل على الأصلية، هو يعني التقرير التثبيت يدل على إعفاء التأكيد أو لا. لا، هو في الحقيقة الآن اعتراض ابن عقيل هكذا، أنه المصدر، أن الموارد التي ذكرتها أيها الشارح للحذف هذه ليست من باب حذف عامل المصدر المؤكد، وإنما من باب حذف عامل المصدر الذي أريد أن يجعل بدلا من اللفظ بفعله. والمصدر الذي يجعل بدلا من اللفظ بفعله ليس مؤكدا، ويستدل لذلك بدليلين. الدليل الأول ذكره ابن عقيل، وحاصله أن المصدر إذا كان بدلا من اللفظ بفعله فلا يجوز الجمع بينه وبين الفعل، وإذا كان لا يجوز الجمع بينه وبين الفعل فلا يكون مؤكدا، لأنه لا يوجد لدينا فيما بين أيدينا من المؤكدات في اللغة العربية مؤكدا لا يجوز أن يجتمع مع مؤكده. فإذا هذا كان مصدرا مؤكدا فكيف تبررون لنا أنه لا يجوز الجمع بينه وبين فعل؟ والدليل الثاني أن هذا عاملا، هذا لما أذكر ذكره بعضهم، أنه يكون عاملا عمل فعله. ما في المهم، فإذا قد يكون في نفس كلام، فإذا هو عامل، وكونه عاملا يدل على أنه ليس مؤكد، وكلاهما محل منع. أما الأول أن الذي يقول بأنه مؤكد، يرى أنه بعد حذف العامل يصبح لهذا المصدر المؤكد مهمة أخرى، وظيفة أخرى، وهي وظيفة التفسير والبدلية، وبهذا اللحاظ لا يجوز الجمع بينه وبين مؤكده. بهذا اللحاظ، بلحاظ كونه بدلا ومفسرا، لا يجوز الجمع بينه وبين مؤكده. والدليل على ذلك أنه الآن تعال أنت ماذا تقدر الفعل؟ ضربا زيدا، ضربا بأي شيء منصوب. لا يوجد لدينا نصب على المصدرية، طبعا يقال منصوب على المصدرية، لكن ما معنى منصوب على المصدرية؟ يعني على أنه مفعول مطلق. فهذا إذا لم يكن مؤكدا فهو إما مبين للنوع أو إما مبين للعدد، فهو من أي قسمة؟ إذن أنت تراه اسما منصوبا فلا بد له من ناصب، فما هو ناصبه؟ إذا لم ترد أن تقدر هذا الفعل وهو اضرب، فحينئذ على إيش، بأي شيء هو منصوب؟ إذا قدرت اضرب ضربا زيدا، ضربا ماذا تصبح؟ بعد وجود العامل تتمحض للتوكيد، تزول عنها مهمة التفسير والبدلية. يعني هو منشأ التوهم أين؟ أنه الآن المصدر المؤكد مثل ماذا؟ مثل اضرب ضربا، وهذا يجوز الجمع بين اضرب وبين ضربا، لكن في ضربا زيدا لا يجوز الجمع بين اضرب وبين ضربا. لماذا؟ لأنهم هناك جعلوا هذا بدلا، فالمانع من الجمع بين المؤكد والمؤكد ليس هو عنوان التوكيد، وإنما هو عنوان التفسير، أنهم أرادوا أن يحذفوا الفعل اختصارا دائما، ويكون هذا أسلوبا ثابتا عندهم على أن يقوم المصدر بدوره ويحمل نفس معناه ويؤدي نفس وظيفته. إذن هذا من قسم العام، من قسم المصدر المؤكد. غاية الأمر أن إحلاله محل فعله في مثل هذه الموارد جعل الجمع بينه وبين فعله ممنوعا، لكن في هذه الموارد وبهذا القصد. ولا الآن هل يمنع ابن عقيل أن نقول اضرب ضربا زيدا؟ لا، لكن عند في اضرب ضربا زيدا تكون مفعولا به ليه؟ لاضرب. فهو من هذا يتضح الجواب عن الدليل الثاني الذي ذكروا أنه هذا المصدر عامل، نقول عامل لأنه أريد أن يجعل نائبا عن الفعل محل الفعل، ولا هو بحسب الأصل مصدر مؤكد، وهذا هو الذي أراده ابن الناظم. ابن الناظم يرى يعني كما أيضا يوجد هناك بعض من حاول أن يدافع عن ابن الناظم فهم كلامه بشكل خاطئ، أنه يريد أن يقول هكذا، يقول ابن الناظم يرى أن هذا في الأصل مؤكد أما بعد الحدث لم يعد مؤكدا، لكن هذا لا ينسجم مع الدليل القياس الذي أتى به ابن الناظم. ابن الناظم ماذا يقول؟ بأن حتى بعد حذف العامل تستطيع أن تؤكد إذا كان التوكيد بمعنى التقرير، ويقول بأنه أولى. إذن هو يرى أنه الآن مؤكد لأنه فقط بحسب الآخر. نعم غاية الأمر لديه وظيفة أخرى وهي وظيفة التفسير والبدلية، وهذه الوظيفة التي تحملها هي التي جعلت الجمع بينه وبين المؤكد ممتنعا، وهي التي جعلته يعمل مع أنه كان مصدرا جيء به لمجرد توكيده العام. لذلك لا يرد كلام ابن عقيل عليه. هناك من تتبع أيضا الأمثلة التي ذكرها، يعني ابن عقيل يقول كل الأمثلة التي جاء بها ابن الناظم هي ليست من المصدر المؤكد، مع أنه إذا ترجع إلى كلمات النحاة أنت خيرا كيف يقدرون أنت تسير خيرا. إذن هذا يدل على أن هذا المصدر مصدر مؤكد ولو بحسب الأصل، يعني لو غضبنا النظر أو أغمضنا النظر عن كلام ابن الناظم القياسي. المهم إذن المصدر الآتي بدلا من اللفظ بفعله نوعان، الأول ما له فعل فيجوز وقوعه، أي وقوع الفعل موقع المصدر. إذن إذا إما له فعل فيكون حالا محل فعله الذي هو موجودا ومستعمل، فيجوز وقوعه وقوع الفعل موقع المصدر، ولا يجوز أن يجمع بينهما. وهذا النوع على ضربين، طلب وخبر. أما الطلب المراد منه الإنشاء، فما يرد دعاء أو أمرا أو نهيا أو استفهاما لقصد التوبيخ. الآن هذا تعداد للموارد الآن يتعرض لأمثلتها. أما الدعاء فكقولهم سقيا ورعيا وجدعا، سقيا ورعيا دعاء بالخير، سقاك الله ورعاك، و جدعا دعاء بالسوء بقطع الأذن أو بقطع الأنف، يعني جدع الله أنفك جدعا، وبعدا أبعدك الله بعدا. وأما الأمر والنهي فكقولهم قياما لا قعودا، أي قم لا تقعد، ومنه قوله تعالى فضرب الرقاب، أي فضرب الرقاب. ومنه قول الشاعر يمرون بالدهن خفافا عيابهم، ويخرجن من دارين بجر الحقائب على حين ألهى الناس جل أمورهم، فندلا زريق المال ندل الثعالب. الشاهد فيه ندلا زريق المال، يعني اندل يا زريق المال ندل الثعالب. والندل هو الاختطاف، وأتى بالبيت بالبيتين لأنه يعني أتى بالبيت لأنه والده مثل به كندلا اللذ كندلا. وإليه أشار والدي بقوله كندلا اللذ كندلا، يقال ندل الشيء إذا اختطفه. وأما الاستفهام لقصد التوبيخ، شوف ألان عبارة المصنف هنا ما قال وأما التوبيخ، يعني يريد أن يشير إلى أن الاستفهام هنا ليس خارجا عن معناه الحقيقي، ليس مستعملا في التوبيخ كما هي النظرية القديمة، وإنما هو مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو الاستفهام. غاية الأمر أنه على مستوى المراد الجدي هذا الاستفهام أطلق وأريد منه التوبيخ، إذن لا يوجد تجاوز في البين. وأما الاستفهام لقصد التوبيخ فكقولك للمتواني للمتفاذل أتوانيا وتكاسلا وقد جد قرناؤك، يعني أتتوانى. وتشوف كل الأمثلة التي نقدر لها عاملا تلاحظ أنها عند وجود العامل، عند تقدير وجود العامل تكون مؤكدة. ومثله قول الشاعر وهو جرير أعبدا حل في شعبة غريبا ألؤما لا أبا لك واغترارا، أتلؤم لؤما لا أبا لك وتغترب اغترارا، أي أتلؤم وتغترب. هذا بالنسبة لي ما ورد طلبا. أما الصنف الثاني وهو ما ورد خبرا، وأما الخبر فأيضا موارد متعددة، منها ما دل على عامله قرينة وكثر استعماله. الموارد التي يكثر استعمال المصدر فيها من دون فعله ويدل على العامل قرينة. العلة هنا في وجوب الحدث ما هي؟ أن كثير الاستعمال يكون كالمثل أو كالأمثال، والأمثال تحكى ولا تتغير. فما دل على عامله قرينة وكثر استعماله، هذا مورد. مورد آخر، أو جاء مفصلا لعاقبة ما تقدمه، يكون فيما قبله كلام فيه شرط ويترتب على هذا الشرط جزاء وعاقبة، وهذا الجزاء والعاقبة بحاجة إلى تفصيل، فيكون المفصل لهذه العاقبة ولهذا الجزاء هو المصدر الآتي بدلا من اللفظ بفعله. وهذه كلها موارد الجملة الخبرية. أو نائبا عن خبر اسم عين بتكرير أو حصر، أن يكون هذا المصدر في داخل جملة، هذه الجملة تشتمل على مبتدأ، هذا المبتدأ اسم ذات له خبر، حذف خبره وجعل المصدر نائبا عن ذلك الخبر، وكان المورد إما موردا للتكرير وإما موردا للحصر كما يأتي مثال. أو مؤكد جملة ويأتي تعريفه والكلام فيه، أو مسوقا للتشبيه بعد جملة مشتملة عليه. بدأ بهذه الموارد واحدا تلو الآخر. أو مؤكد معطوف على أو جاء مفصلا، يعني أو جاء مفصلا لعاقبة ما تقدمه، أو نائبا عن خبر اسم عين بتكرير أو حصر، أو يعني حصر معطوف على التكرير ومؤكد معطوف على فصل، مؤكد معطوف على ماذا؟ لا، حصر معطوف على تكرير بس. نعم، ولكن مؤكد نفس غير كثر استعماله جاء، بل هو قسم آخر. على أي أساس نجره هنا؟ أو جاء مفصلا لعاقبة مؤكدا. نعم، على الجر على أي أساس؟ مؤكدا بالنصب. أو جاء مؤكدا جملة بقرينة مسوقا بعده أو مسوقا، إذن أو مؤكد جملة معطف على مفصلا جاء مفصلا أو مؤكدا، نعم، أو مسوقا للتشبيه بعد جملة مشتملة عليه. أما ما كثر استعماله ودل على المحذوف قرينة، فكقولهم عند تذكر نعمة اللهم حمدا وشكرا لا كفرا، هذا مثال واحد، يعني نحمدك حمدا ونشكرك شكرا ولا نكفر بك كفر. وعند تذكر شدة، والقرينة لذلك ما هي؟ كثرة الاستعمال القرينة لذلك، إما قرينة المقام وهي كونه في مقام نعمة، أو نفس المصدر قد يكون قرينة عليه. وعند تذكر شدة صبرا لا جزعا، يعني نصبر صبرا ولا نجزع جزعا. وعند ظهور ما يعجب منه عجبا، وعند خطاب مرضي عنه، يعني عند الخطاب مع شخص ترضى عنه، لا عند خطاب مرضي عنه، عند خطاب مرضي عنه. أفعل ذلك وكرامة ومسرة، يعني وأكرمك كرامة وأسرك مسرة. وعند خطاب مغضوب علي لا أفعل ذلك ولا كيدا ولا هما، أو ولا أفعلن ذلك ورغما وهوانا. كيف التقدير هنا؟ لا أفعل ذلك ولا كيدا ولا هما، لا أكيدك بالنتيجة، هذا مغضوب عليه من قبل المتكلم. لا أفعل ذلك ولا أكيد نفسي كيدا ولا أهمها هما أو ولا أهتم هما، ولا أفعلن ذلك وأرغمنك رغما وأهيننك هوا. وأما المفصل لعاقبة ما تقدمه، انتهينا إذن من المورد الأول. المورد الثاني المفصل لعاقبة ما تقدمه كقوله تعالى فشدوا الوثاق. طبعا أنا قلت شرط وجزاء بمثابة الشرط والجزاء، فإلا قد لا تكون الجملة شرطية كما هم. فشدوا الوثاق، هؤلاء الأسرى الذين أخذتموهم في ساحة الحرب شدوا وثاقهم. طب ماذا نفعل بهم؟ ماذا يكون من عاقبة أمرهم؟ ماذا يكون جزاؤهم؟ فإما منا بعد وإما فداء، يعني إما أن تمنوا عليهم منا وإما أن تفادوهم فداء، تفادوا بهم فداء. ليش تأمن بتقدير الأمثلة أن الرسل ترفع منكر المحل ومنكر المنطق معه؟ فمن يقول لا تقعد لا تقوم، لا يقول لا تقعد فعودا لا تقوم، يعني مثلا هي بتقدير فإما تمنون وإما تتمنون، من يقول تمنون منا في مثل يعني؟ بل لأنه هو بحسب الفرض ماذا؟ هذا المصدر جاء بدلا من اللفظ بفعله. حسب الأصل كان موجود مصدر. نعم حسب الأصل هكذا، لكن هو يريد أن يقول ماذا؟ الدليل على أنه بدل من اللفظ بفعله أن المقصود من إما منا بعد وإما فداء ليس إما أن تمنوا منا، بل إما أن تمنوا وإما أن تفادوا. هو يعني يريد أن يؤكد أنه من خلال التقدير على أن هذا المصدر قصد به أن يكون بدلا من اللفظ بفعله، يعني هذا ليس عبثا واعتباطا أن نحاذ ذكر ذلك فقط، بل ما يفهم العرف من مثل هذه الآية الكريمة إما أن تمنوا عليهم وإما أن تفادوها. كان صرف البدل يعني الفعل ما يدل على التأكيد، لأن إذا كان أصل تمنون لا فلا تمنون وإما تفادون. الآن شوف بالنتيجة هناك طريقتان يمكن للمصنف أن يتبعهما في عملية التقدير، إما أن يقول كما كنا نقول نحن إما أن تمنوا منا أو تفادوا فداء، يذكر الفعل ويذكر المصدر معه، وإما أن يقول إما تمنون وإما تفدون كما قال. الطريقة الأولى ليس تقديرا صحيحا، لأنك بحسب الفرض ماذا فرض؟ فرضت أن هذا المصدر بدل من اللفظ بفعله، فهذا التقدير الآن جملة التقدير لو أخذتها وأردت أن تحاكمها هذه جملة تقدير بدل من ماذا؟ بدل من جملة أخرى جعل المصدر فيها بدلا من اللفظ بالفعل، وحينئذ طب هنا في هذا التقدير كيف كان المصدر بدلا من اللفظ بالفعل وأنت جمعت بينه وبين الفعل؟ فلذلك حتى يشير أيضا إلى أن هذا المعنى معنى عرفي حتى يأتي بتقدير صحيح أتى بإما تمنون وإما تفدون، لأنه عندما يقول لك تمنون لم يذكر معه المصدر، لماذا؟ لأن هذا المصدر بحسب الفرض إنما جيء به لأجل أن يكون بدلا من اللفظ بفعله، وحينئذ فلا يجوز الجمع بينه وبين الفعل. يعني الآن هذا التقدير الذي بين أيدينا نرى مثلا إما أن نقول هكذا إما أن تمنوا منا، وبهذه الجملة إما أن تمنوا منا هذه إما أن نقول هي تقدير لجملة إما منا التي هي بدل من اللفظ بالفعل، فحينئذ يرد أن هذه الجملة غير صحيحة، لأن يعني المصدر إذا نوي فيه أن يكون بدلا من اللفظ بالفعل لا يصح الجمع بينه وبين عامل. وإما أن نقول لا ليست تقديرا عن ذلك وإنما هي تقدير وإنما هي جملة هكذا إما أن تمنوا منا، فحينئذ الجملة صحيحة. يعني متى تكون هذه الجملة غير صحيحة؟ إذا نوينا أنها تقديرا لجملة كان المصدر فيها بدلا من اللفظ بالفعل. إذن فإما تمنون وإما تفدون. وأما النائب المورد الثالث النائب عن خبر اسم عين بتكريرا أو حصرا، فكقولهم أنت سيرا أو إنما أنت سيرا، أصلها أنت تسير أو إنما أنت تسير، فلدينا مبتدأ وهو أنت، وأنت اسم ذات اسم عين وله خبر وهو جملة تسير الذي هو عامل لي سيرا، فحذف هذا الفعل وجعل المصدر بدلا منه، فإذا كان بدلا عن خبر اسم عين، والمورد إما مورد للتكرير كما في أنت سيرا سيرا لأنك كررت، وإما مورد للحصر كما في إنما أنت سيرا. لماذا اشترط التكرير أو الحصر؟ لأنه لو لم يكن مكررا ولا محصورا كان موردا لحذف الفعل الجائز، كان حذف الفعل جائزا لا وجه. لماذا؟ هذا السؤال، أنه لماذا في صورة التكرير أو في صورة الحذف يكون الحذف واجبا، وفي صورة عدم التكرير وعدم الحصر يكون موردا للحذف الجائز؟ راجعوا هذا إلى الغد. نعم، بالنتيجة هكذا، أن في التكرار أو في التكرير وفي الحصر اهتماما بالغا بشأن ما أريد أن يكون بدلا من اللفظ بالفعل. يعني الآن أنت مرة تحذف الفعل وتقيم مكانه اسما عاديا، فحينئذ يكون هذا حذفا جائزا، ومرة تحذف الفعل وتقيم مكانه اسما مبالغا في الاعتناء به كما لو كان محصورا، لأن الاسم المحصور مبالغ فيه مهتم به لدرجة بالغة حتى أنه أريد حصر الحكم به، وكذا الحال في الاسم المكرر. إذن إقامة الاسم المحصور أو الاسم المكرر مكان ذلك الفعل يوجب، يعني كأن هذا الفعل صار في قوة المطروح، لأننا أقمنا بدلا منه ما هو بقوته أو ربما ما هو أشد منه قوة، وهو الاسم المكرر أو الاسم المحصور. أما في غير مورد التكرير والحصر فيكون موردا لنيابة اسما عاديا عن فعلا، فيكون فلا يخرج عن كونه حتى نجاح. إذن فكقولهم أنت سيرا سيرا وإنما أنت سيرا، فلو لم يكن مكررا ولا محصورا كان حذف الفعل جائزا لا واجبا. وأما المؤكد جملة فعلى قسمين كما قال. المؤكد جملة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول المصدر المؤكد نفسه، والقسم الثاني المصدر المؤكد غيره. الآن روح المطلب واحدة وإنما التسمية تختلف. المراد من المصدر المؤكد المصدر الذي أتى بعد جملة، فهذه الجملة إذا مصدر جاء بعد جملة، فهذه الجملة إما أن تكون نصا في معنى هذا المصدر قبل أن يأتي، يعني هي دلت على هذا المعنى المستفاد من المصدر حتى قبل أن يأتي المصدر، فانعقدت دلالتها وتمت دلالتها قبل الإتيان بالمصدر، فعندما أتى المصدر أتى ليؤكد جملة هي بمعناه، أتى ليؤكد جملة هي بمعناه، والجملة التي بمعنى المصدر نفسه، فكان مؤكدا لنفسه. هذا وجه التسمية. إذن المؤكد نفسه ما هو؟ كلاهما، المؤكد نفسه والمؤكد غيره كلاهما مصدر يأتي بعد جملة. غاية الأمر هذه الجملة تارة تنعقد دلالتها بنحو النص قبل أن يأتي المصدر، فعندما يأتي المصدر يكون معناه قد استفيد في الجملة التي قبله، فعندما يأتي المصدر يؤكد جملة هي بمعنى فيكون مؤكدا لنفسه. المصدر المؤكد لغيره ما هو؟ مصدر أيضا جاء بعد جملة، لكن هذه الجملة قبل أن يأتي المصدر لم تكن نصا بمعناه، متى صارت نصا بمعنى؟ عندما أتى المصدر. فهذا يعني أن المصدر أثر في دلالتها، يعني أعطاها تمم دلالتها، كان لها دلالة ناقصة فجاء المصدر وتمم هذه الدلالة، فصارت به بواسطته نصا في معنى. يعني قبل أن يأتي المصدر هي ليست نفس المصدر، ليش؟ دلالتها ناقصة، أما بعد أن جاء المصدر صارت دلالتها تامة، فالذي تمم دلالتها هو المصدر نفسه، فيكون المصدر بالنسبة إليها نسبة المصدر بالنسبة إليها نسبة المؤثر إلى الأثر، ولا ريب في المعقول في أن المؤثرة والمتأثرة غيران، فيكون هذا المصدر عندما أكد جملة أكد جملة غيره لأنه أثر بها، لو كانت نفسه الشيء لا يؤثر في نفسه، العلة والمعلول لا يتحدان وجودا ومصداقا. المؤكد نفسه هو الآتي بعد جملة هي نص في معنى. إذا بعد جملة انعقدت دلالتها هي نص في معنى، نحو له علي ألف، هذه جملة نص في الاعتراف. فإذا أتيت بالمصدر وهو عرفان الذي هو بمعنى اعترافان، تكون قد أتيت بهذا المصدر لتؤكد جملتان هي نفسه. أي اعترافا، ويسمى مؤكدا نفسه لأنه بمنزلة إعادة ما قبله، فكأن الذي قبله نفسه. وأما المؤكد غيره وهو الآتي بعد جملة ليست نصا قبله، بل جملة صائرة به نصا، به صارت نصا، نحو أنت ابني حقا، ويسمى مؤكد غيره. مؤكد غيره لأنه يجعل ما قبله نصا بعد أن كان محتملا، فهو مؤثرا والمتأكد به، والمؤكد به متأثرا، والمؤثر والمتأثر غيران. طبعا هذا بيان لوجه التسمية ليس غير، وإلا حقيقتهما واحدة. وأما المسوق نعم، مثال ماذا؟ أنت ابني حقا. أنت ابني يحتمل فيها جملة ظاهرة في أي شيء، في البنوة الحقيقية، لكنها تحتمل أيضا البنوة مجازا. فإذا أتيت بحقا الذي هو بمعنى حقيقة صارت نصا في المعنى، فحينئذ يكون مؤكدا بذلك. وأما المسوق للتشبيه بعد جملة مشتملة عليه فكما أشار إليه بقوله يأتي الحمد لله. Thank you.